يعني انا اريد الذين يحسدون ويعاينون الناس يروح ياخذوا تاشيره من السفاره الامريكيه ويطلع على وكاله ناسا يطلع يخبط العالم عينين يخلي المركب لا تطلع من المركب ما زالت تصعد وما زالت تصل للمريخ وما زال يستعمرون الفضاء كما استعمروا الارض لان ليس نحن نطارد الحسد هنا وهناك وان كان موجودا لكن نعطيه اكبر من قيمته نطارد قضيه المعيون وكل واحد ولد فاشل سبحان الله الام يكون عندها بنت عندها 2% نسبه جمال لغط وجهك بنت خالتك جاية وهي تحسدك على ايه من رآها يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم عليك بالوديان والأكام واطراف الجبال سبحان الله لكن هكذا سبحان الله العظيم كبرنا مسائل لا يجب ان تكبر لكن اذا دلينا الأمة على ما يفيدها لكن كما قال ابو حامد الغزالي غزلت لهم غزلا رفيعا فلما لم اجد لغزلي نساجا كسرت مغزلي اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبل منا ومنكم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين اللهم اصلح بين الرعاة والرعية ووفقهم لما تحب وترضى اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين اللهم اصلح ذات بيننا واصلح بين الشعوب ذات بينهم اللهم يا رب العالمين من اراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه واجعل تدميره في تدبيره واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله وأعتذر منكم الجمعتين القادمتين إن شاء الله ربما بإذن الله رب العالمين كنا من أهل الدنيا أن نلقاكم في الجمعة الأخيرة من شهر أغسطس بإذن الله وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد لن نطيل عليكم ان يعني اليوم يعني بعد المحاضرات والدروس التي سمعتمها في رمضان وخطبه العيد بالامس ولكن يعني هذه عاده ادعو الله الا تنقطع طالما الانسان على قيد الحياه ان يعطي توضيح لبعض الامور التي وردت في الخطبه واتمنى الا يظن بناتي من المصليات ان الشيخ يعني يقف موقف ضدهن انا اوضح للرجل من ابنائي الازواج ان يعني هذه طبائع المرأة هذه طبائع تفكير الانثى واوضح ايضا لبناتي من الزوجات هذه طبيعة الرجل تخيل انت لو كنت مبتلى انت وزوجتك مثلا يعني بمتابعة المسلسلات وهي جاءت كانت في عزاء لقريبة لها وجاءت ولم تحضر الحلقة الأخيرة تسأل أبو عبد الله أبو حسن أبو حسن إيه اللي حصل أبدا آخر الحلقة البطل قتل البطل وخدت إيه إعدام بس اعملوا لنا شيء خلاص خلي العكس خلي هو اللي غاب ويسأل وبعد المقدمة نزل البطل من سيارة فارهة يلبس نظارة شكلها كذا ولمحت في يدي ساعة كذا أما ثيابه فكانت كذا ودخل فتح الباب ونظر هكذا تفاصيل التولغات ما ايه بعد شوية تلاقي ابو حسن ايه نام ساب المسلسل وساب الحلقة ودي كانت الحلقة الأخيرة في الموضوع كله خلي بالك انت يقولوا يعني من الطرائف اثنين من العجائز فوق 90 قاعد نساء مع بعض يعني منتظرين الحلقة من الحلقات فجت نشرة الأخبار نشرات الأخبار الآن الناس بتمل من النشرة والأحداث والانتقال لمقر الحدث والتعليق على الأحداث واستضافة الضيوف وبعدين ملحق الاقتصادي وبعدين التقرير الرياضي وبعدين الأحوال فالحرمة قالت والله يا أم فلانة هو الحلقة بتاعها طويلة ليه كده لما ده يبدو الحلقة الأخيرة سبحان الله العظيم فالحلقة الأخيرة طولت شوية المهم طلعت نشرة أخبار في الآخر فأنا أريد أن أقول أن التفاصيل التي عند المرأة لا تغضبك اصبر عليها وانت يا ابنتي خففي شوية من التفاصيل، لان الهيئة العالمية اللي عملت استبيان من شهرين على بعد ما يدخلوا في التسوق، هي تريد ان تتجول في السوق لترى ما الجديد في السوق. بعد ما اشترت وخلصنا وجدوا ان 94% من النساء تحب اعادة البحث مرة اخرى، يعني المراجعات، خلي بالك. والرجل وجدوا اظن من 6-8% يحبون هذا الامر، و94% خلاص هو انهى المسألة، انهى القضية. لذلك الله يكون في عون اللي عنده بنات وامهن او امهم، لازم يصبر عليهم ويتعلم علوم الصبر. سيدنا علي تعلم الصبر على الخادم، تعلم انت الصبر يا اخي. احكي لك حكاية لطيفة. صل على رسول الله. عمر بن الخطاب قاعد في المجلس، دخل عليه عمرو بن معدي كرب. عمرو بن معدي كرب ده فارس العرب، كان عنده سيف مشهور اسمه الصمصامة. الصمصامة دي ما دخل بها حربا الا وانتصر، مشهور عند العرب. وقبل ان ياتي عمرو بن معدي كرب من اليمن، عمر ارسل له، قال له ارسل لي، يعني عايز اشوف الصمصامة دي شكلها ايه، عايز اشوف يعني هي مثلا F16 F18، هي دي F16 في هذا الوقت، سبحان الله. فعمر قلبها في يده، راح قال له ارسلوها الى عمرو، وارسل له رسالة: وجدتها سيفا عادية، يعني ما فيها شيء. عمرو فارس ويعرف مقامه ومكانته، قال: يا امير المؤمنين، ارسلت لك السيف ولكن لم ارسل لك اليد التي تمسكها. عن ترى ماذا يقول: ولو ارسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السباع. لو الرمح بتاعه ارسله مع واحد جبان يلقى، سبحان الله، لا اله الا انت. فلنا اخ صديق فاضل في احد المناصب الكبيرة، فنركب السيارة، ولده يقود، ولده متربي في امريكا، وصديقنا هذا وزير شاعر اكبر من وزير شوي. فقال: تصور يا شيخ، ابني كان عايز يروح في مكان ما من الاماكن الكبيرة التي لا يسمح بالدخول بها بهذا يعني بسهولة. فقلت له: اركب سيارتي، وسيارتي معروفة على الابواب والحرس يحفظون رقمها، وتوكل على الله. ابنه يقود. فانا قلت في نفسي: ابنه ده تربي في امريكا، بيتكلم انجليزي، ما احنا هيفهم في الشعر. قلت: ايوه يا استاذنا، زي ما الشاعر قال: ولو ارسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يرقى السباع. اتار الابن الشاعر شاعر، سبحان الله العظيم. قال: جزاك الله خيرا مولانا، والله ما شاء الله عليك. وكان لنا من اولادنا في المانيا كده كان يوديني ويجيبني، فقول له: والله يا ابني سبحان الله، يعني ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم وبقى الذين حياتهم لا تنفع، وجزاك الله خيرا مولانا، والله كل واحد واخد الكلام عليه. المهم، عمرو بن معدي كرب جاء لزياره عمر بالمدينه. عمر كان يعني رغم صعوبته كان سلس يعني المعاشره. قال له: يا عمرو، حدثني باعجب ما رايت واشجع من قابلت. ترى فارس ودايما تدخل في غبار المعارك وكده، احكي لي. قال له: يا امير المؤمنين، سوف اقص عليك اجبن الناس واحيل الناس واشجع الناس. انا احكي لك ثلاث مواقف ان شاء الله احكيهم لكم باذن الله بعد الاجازه، باذن الله لما اجي ايه ان شاء الله رب العالمين. ها، ولا تحب تسمعوهم؟ خد حكايه، خد حكايه ان شاء الله. ثلاثه هم، خلي بالك: اجبن الناس واحيل الناس بتاع الحيل واشجع الناس. قال له: احكي. قال: انا ماشي وبفرس مشدودة ورمح مركوزة، مستعد يا اخي، ده رايح يعني رايح يصارع اي حد وخلاص، سبحان الله. ما هو عمرو بن خذوي يقول ايه: واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا. لما يلاقوش حد يحاربوه يروح حرب اولاد عمهم بكر، قبيلة بكر. ليه يا عم؟ لا اله الا الله، سبحان الله. فخارج كده يعني يقول ايه، يعني يبحث عن قتال. قال: فرأيت رجلا وبجواره فرس يعني مشدودة، اكبر واعظم واضخم ما رأيت يا امير المؤمنين. الرجل كده ما شاء الله يعني ضخم الجثة. فدخلني الى قلبي منه هيبة. يا خبرت ده لو جامع حاربني او يقاتلني، ده مشكلة ضخم واحنا وحدنا في الصحراء. قلت له: قم يا رجل إني قاتلك في هذه الساعة. فرفع وجهه مرتكنا على سيفه، خلي بالك من ثقة كده. قال: من أنت؟ قال: أنا عمرو بن معدي كرب. فشهق الرجل شهقة مات فيها، مجرد الاسم مات. يا إله إلا الله. قالوا: طب ده أجمل من رأيت، الدين أحيل من رأيت. قال: برضو ماشي كده. وبعدين لقيت واحد جالس جنب بئر ودلد رجليه ومسك السيف. السيف ده عند العرب كان زمان زي ايه، انت زي الهوية اللي بجيبك، صح؟ يعني حاجة زي كده، يعني زي الدي ان ايه، سبحان الله. فقلت له: يا رجل قم فاني قاتلك الساعة. قال: من انت؟ قلت له: انا عمرو بن معدي كرب. قال: ابو ثور؟ قال: نعم. قال: ليس من المروءة يا عمرو، انت فارس العرب، ان تقتلني وانت فوق الفرس وانا في داخل جب بئر. قال: يعني نعم. قال: انتظر حتى اقوم لك. بس فلما قام بص عند عمرو كده، عمرو متهيب متاهب، فالقى الرجل سيفه. قال: يا عمرو، انت ممن تحفظ العهد، وقلت لك امهلني، وانت تعرف من الذي يا عقوبة الذي يخيس بالعهد، انا لست بقاتل لك، فافعل ما بدلك، انت راي بتحافظ على العهد وانا بستأمنك واديك عهد امان، واعمل مش في وش حرب ولا وجه قتال، فاتركني لوجه الله. قال: فرأيته احيل الناس. طيب عايزين نسمع عن مين؟ اجع الناس بك. قال: رأيت الصحراء، رأيت شابا يعني دون العشرين يقفز الذكاء من عينيه. قلت له: يا غلام، سوف أقاتلك فأقتلك. قال: من أنت؟ قال: أنا عمرو بن معدي كرب. قال: الذليل الضعيف. يا خبر أبيض، ده مين أنت؟ سبحان الله، ده يقول لي عمرو بن معدي كرب، ده ما سبحان الله، يعني يقول لك عمرو ده كان إذا استعرب ينام بعين ويفتح عين، لا إله إلا الله. يعني وتزوج امرأة فكان عنيف في التعامل، فنام خارج الخيمة فنظرت فإذا بحية، هو نايم، حية تأتي عند قدمه اليمنى، فثنى قدمه اليمنى، فجاءت من الناحية اليسرى، وده نايم فثنى اليسرى، سبحان الله، ثم جاءت له من ناحية رأسه فأمسكها بيده وقتلها. فقالت: أنت يقظان أم نائم؟ قال: وأنت ما رأيت الحية؟ يا خبر أبيض، يا الله، سيبها يعني، هذه اللي صبرت على زوجها، خد بالك؟ الله، خلي بالك أخوانا، والله أنت تنام وعينيك الاثنين مفتحين، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، الله أكبر، ربنا يرضيهم عليك يا رب إن شاء الله، هم والله طيبين، لا قوة إلا بالله، السماحة تخطر منهم والرضا، صحيح أحيانا يعني لا تشكرك على ما تفعل، لا تلومك على ما لم تفعل، دي من الأخلاقيات. يعني مش تقول لك جزاك الله خيرا جبت لنا كذا، لا انت ما جبتلناش، سبحان الله. الله يرحم شيخنا الكبير، الله يرحمه شيخنا الدكتور سيد نوح رحمه الله عليه، كان يقول لنا في محاضره حضرت له مره، قال: الزوج يا اخويا رجع زعلان وغاضب، فهات كذا وهات كذا وهات كذا، فهو في حاله غضب، قال لهم: يا اخوانا، هو انت يا ابو فلان يعني هات كذا، ما فيش خد، قال: خد الجهاز صلحه، ده من خد يبقى خد، سبحان الله، يعني كان على خد. فالمهم قال الحقير الذليل، قال يا امير، بيحكي سيدنا عمر، فثارت الدماء في عروق يا امير المؤمنين. قال: ده من؟ قلت له: انت تكلمني؟ قال: نعم. انا لا اريد ان الوث سيفي بدمك. خبر ابيض، ده بيستنفره، بيحط له الايه الثوب الاحمر أم عشان يبتدي يندفع بك. قال: يا عمرو، طالما تريد القتال اما ان اطرد لك او تطرد لي. اطرد يعني انت تجري بالفرس وانا اجري بالفرس، ولما اقترب منك اضرب. قال: بل انا اطرد لك، انت قدامي. قال: فلما كدت ان الحقه يا امير المؤمنين واصبح الرمح قريبا منه، اذا به كانه حزام الفرس، كان الحزام بتاع السرج، عارف الحزام بيبقى فين؟ تحت. الشاب نزل تعلق في ايه؟ في بطن الفرس وهو يجري. ثم قام فركب ولحقني وضربني على رأسي ضربة. قال فاحتقرت نفسي. الله ده كده الشجاعة راحت في الصحراء كده سبحان الله. قال اطرد انت لي. نعمل العكس. قال توكل على الله. قال فلما طردت انا امامه سبحان الله وكدت كاد ان يلحقني اذا بي انا الحق خرج الركبين متوازيين فاذا به يتلبب في رقبة الفرس. تعلق في رقبة الفرس من تحت والفرس يجري. الله. كان عندهم شجاعة. سيدنا عمر كان عنده 61 سنة كان يخلي الفرس يرمح بدون سرج وعمر يمسك بلجامه ويجري بجواره ثم يقفز قفزة يكون فوقه. سبحان الله. بهذا المنطق ثم الله يرضى عن ابو العلاء ابن الحضرمي مع سعد بن ابي وقاص لما الفرس واقفين في الناحية الثانية من النهر والنهر ايه عمقه 14 مترا يعني مش ضحل. فلما سعد قال رأيت في الرؤيا اني اسير فوق هذا الماء وسوف اسير ان شاء الله. ابو العلاء بن الحضرمي قال له انا معك. الجيش كله قال له نحن معك. فسبحان الله. فاذا تعب فرس من الخيول اذا بصخرة تحت اقدامه توقفه. اي فرس يتعب سبحان الله كأنه ماشي. حتى ان ابو العلاء كان عنده كوز نحاس الرسول شرب منه مرة فواخده فالكوز وقع من الخرج اللي فوق الكيس اللي فوق الايه اللي فوق السرج. فنزل ابو العلاء بن الحضرمي يبحث عن الايه عن كوز سبحان الله عايزه. فنزل الصحابة يبحثون معه. الناس ماشية فين وعايشة ازاي؟ ادي السلف وادي الخلف ولا السلف والتلف. المهم فتلبب في فرسه فلما اقترب مني ضربني الثانية قال يا عم لولا انك شجاع لقتلتك. قال له طيب ايه رأيك احنا ننزل من فوق الفرس ونتبارز. فظللت هكذا فضربني الثالثة على رأسي قال خذ الثالثة لكن العفو بعد الثالثة غير موجودة. يا خبر ابيض. قال فاحببت الموت يا امير المؤمنين خير لي من الحياة. قلت يا غلام انا لا اريد ان